ما جاء في التجديد في القبلة للصائم. وقال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين مالك رحمه الله أول أثر في هذا الباب ما كان يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا أخبرت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبلها تذكر احتراسا واحترازا من إطلاق الأمر وأيكم أملك لإربه من رسول الله، يعني تقول كان الرسول يقبل ولكنه يملك إربه، فأنتوا احذروا، من كان لا يملك إربه فليبتعد، ومن كان يملك إربه فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.